بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. وَالْقُرْآنِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وما تقدموا لأنفسكم من خير إن الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا بذاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء على النبي. إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنه على رجعه Thank you.

عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.